قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، كما اتفقنا نواصل إن شاء الله تعالى تفسير القرآن الكريم من كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله تعالى. وقلت إن الشيخ الجزائري نقل عن 3 تفاسير مع بعض، الطبري شيخ المفسرين وأول من خص التفسير بعلم مستقل، تفسير الطبري عند العلماء هو أول تفسير على وجه الاستقلال، لأنه قبل ذلك كان كما درسنا في علوم القرآن كان يدخل التفسير ضمن الحديث في أبوابه، يعني البخاري له كتاب يسمى كتاب الإيه؟ التفسير، ومسلم والترمذي وعبد الرزاق هكذا، الذي صنف في التفسير بوجه المستقيم أول من صنف من الطبري. هو الشيخ نقل عن الطبري ونقل عن السعدي، تفسير السعدي تفسير الكريم الرحمن، وتفسير المرغني، 3 تفسير جمع بينهم الشيخ وكتب هذا الكتاب. الصورة التي معنا التي نبدأ فيها اليوم بعد أن انتهينا من سورة الفاتحة في حول الله وقوته، نبدأ في سورة البقرة، سورة البقرة وآياتها 286 آية، آيات البقرة وهي سورة مدنية، وقلنا إن المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، بعد الإيه؟ الهجرة. ورد في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة البقرة، منها أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة، منها إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لا يقربه شيطان 3 أيام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر الرجل في الصلاة، يؤمه في الصلاة أو في الجيش إذا حفظ سورة البقرة. والبقرة وآل عمران اسمهما الزهروان، الزهروان يعني البقرة وآل عمران. عموما سورة البقرة الحقيقة حوت على الكثير من الأحكام الشرعية، الطلاق، الإيلاء، الرضاعة، صلاة الخوف، فيها قصص، فيها أحكام كثيرة كما سنرى إن شاء الله، الصيام، القصاص، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الحج وأتم الحجة والعمرة لله، أحكام فقهية كثيرة. لذلك لا تتعجب أن تقرأ أن عبد الله بن عمر ظل 8 سنوات يحفظ سورة البقرة، 8 سنين. وحفظ عبد الله بن عمر يختلف عن حفظنا، لأن عبد الله كان يحفظ ليه؟ ها؟ للعمل، ونحن نحفظ من أجل الحفظ. نمر على الآيات. الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، حفظ بس، أما في الواقع نقرأ لا للعمل الفوري وإنما للعلم فقط. وهذا فرق بين الجيل الذي أثنى الله عليه وبين جيل الخلف. بدأت سورة البقرة بألف لام ميم. كم سورة في القرآن بدأت بالحروف المقطعة؟ 29 سورة. اليوم الحقيقة بعد الفجر جلست أسجل الصور التي بدأت بالحروف المقطعة، عاوز بحث، لأنك في منها 7 في الحواميم تبدأ بغافر وتنتهي بالإيه؟ بالجاسيه، يعني غافر فصيلة، ها، الأحقاف، الدخان، اسمها الحواميم اللي هي كم واحدة؟ 7. هتلاقي حاميم كتاب تنزيل من حكيم عليم، من العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من العزيز الحكيم. في بقى تنزيل الكتاب من العزيز العليم، ها؟ لما تتتبع هذه الحروف الحقيقة تجد شيئا عجيبا، كما قال ابن كثير: إذا جمعت هذه الحروف وحذفت المكرر منها تنتج عندك جملة: نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له ايه؟ سر. هذه الحروف في الغالب يمكن 23 صورة. بعد ذكر الحروف يأتي ذكر ايه؟ القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ده في البقرة. في آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إيه؟ نزل عليك الكتاب بالحق. ياسين، والقرآن الحكيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتصاد، والقرآن إيه؟ ذي الذكر. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الإيه؟ الحكيم. جميع، معظم إن لم يعني القليل من هذه الصور جاء بعد ذكر الحروف المقطعة ذكر إيه؟ القرآن، على الكتاب أو القرآن. طب لماذا؟ كأن الله عز وجل يتحدى المشركين. هذه الحروف التي تعرفونها القرآن يتألف منها، ألف لام، يعني حروف أنتم تعرفونها، فأتوا بسورة من إيه؟ من مثل. طبعا أرجح الأقوال في هذه الحروف أن الله استأثر بإيه؟ بعلمه من المتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله. يعني ألف لام ميم تقول جنبها إيه؟ الله أعلم بمراده، الله أعلم بإيه؟ بمراده، ده متشابه. أو تقول ألف لام ميم لها وجه، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمي لا يعرف القراءة وكتابة، يأتي وينطق بمسميات الحروف. ألف، أين تعلم ألف هذه؟ لام، أين تعلم اللام هذه؟ ميم، كأنه يقول لهم إن النبي الأمي جاء ينطق مسميات الحروف، وإن القرآن الذي جاء به يتألف منين؟ من هذه الحروف التي تعرفونها. فأين قدرتكم على إعجاز القرآن؟ إذن ألف لام ميم منها الحروف الأحادية. الأحادية يعني إيه؟ صاد، قاف نون، ومنها الثنائية. الثنائية زي ايه؟ حاميم طاء هاء ياء سين، دي اسمها ايه؟ ثنائية. ومنها الثلاثية زي ايه؟ ألف لام ميم، ألف لام راء، مش كده ولا ايه؟ ها؟ نعم، طاء سين ميم ثلاثية. ومنها الرباعية كاف هاء ياء عين صاد، وبعدين ألف لام ميم راء رباعية. ومنها الخماسية حاء ميم عين سين قاف. فين دي؟ الشورى يا سيدنا الشيخ، الشورى. والحقيقة البحث في هذه الحروف ممكن نحتاج إلى باحث يعني يجمعها ويرى الارتباط بين الآتي والصور وبين هذه الحروف وما بعدها موال، لكننا نكتفي أن نقول ألف لام ميم الله أعلم بإيه بمراد. حروف مقطعة افتتحت بها الآيات لبيان إعجاز القرآن الكريم بس، خلاص. وهي آية ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب، ذلك المقصود به إيه؟ هذا المقصود به إيه؟ هذا الكتاب. فلماذا استعيض عن هذا بذلك؟ لأننا عندنا أسماء الإشارة ثلاثة، ذا وذاك وذلك. ذا للقريب يقول لك ذا، ها؟ وذاك المتوسط، وذلك للبعيد. فقيل ذلك لعلو منزلته وارتفاع شأنه، ها؟ ذلك الكتاب. الكتاب المقصود به ماذا؟ القرآن. سمي كتابا لماذا؟ باعتباره مكتوبا فين؟ في المصحف، كتاب. ولفظ الكتاب يا أخواني من الألفاظ المشتركة. إيه معنى اللفظ المشترك؟ ما معنى اللفظ المشترك؟ له أكثر؟ لا، الكلمة واحدة ومعناها متعدد. قلت قبل كده الكلام، طب هات لي كده من لفظ الكتاب القرآن له معنى آخر. لا، كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، تمام. ولفظ الكتاب أيضا يطلق ويراد به القدر. كتاب الله عليكم يعني ايه؟ قدر الله عليكم. والكتاب يطلق ويراد به الكتاب الذي يكتب بين السيد ومن؟ بين العبد وسيده. العبد يكاتب من؟ السيد، على ان يعتقه يكتب كتابا، ها؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. الكتاب المقصود به الايه؟ الكتاب الذي يكتب بين العبد وسيده. اذا لفظ الكتاب ده له معاني ايه؟ كثيره في القران الكريم ممكن تتتبعها. الكتاب هنا يقصد به القران الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. الريب هو الشك طبعا، والريب قال الشيخ رحمه الله حفظه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره، لفظ الريب أيضا قال ريب الدهر خطوب الدهر. الريب يعني إيه؟ الخطوب. ماذا قال المشركون عن رسول الله؟ شاعر نتربص به ريب المنون. المنون يعني إيه؟ الموت. ريب يعني خطوب الموت، فهمت؟ ها؟ لا ريب فيه يعني لا شك فيه. هذا القرآن لا شك فيه أنه من عند الله، وأن الله الذي أنزله، وأنه وحي من الله، وأنه كتاب هداية، وكتاب إعجاز، وكتاب تحدى الله به الإنس والجن. ومصدر عز هذه الأمة الكتاب هذا، مصدر عز هذه الأمة ومصدر رفعتها وعلو شأنها ومكانتها وصدارتها بالقرآن الكريم. إن تخلت عن القرآن أذلها الله، إن ضيعت القرآن تأخرت. فحينما ساد القرآن وتقدم كان الأمة لها الإيه؟ سياد. لذلك المؤامرة على ماذا؟ على القرآن. القرآن لما الأمة تتخلى عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر هنا هو القرآن، كتاب والسنة. قال لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. في هنا حاجة اسمها وقف تعانقي. ايه معنى وقف تعانقي؟ ثلاث نقاط فوق بعض، فوق لا ريب وفوق فيه. افتح المصحف وشوف، لو وقفت على الاولى لا تقف على الثانية، ولو وقفت على الثانية لا تقف على الأولى. أنت بالخيار تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اسمه إيه؟ وقف تعانقي. وده في القرآن موجود في أكثر من مكان، لابد أن تعلم هذا. في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. على بلى وقف، وشهدنا وقف. لا تقول قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إيه؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهد أن تقول يوم القيامة. كل وقف له إيه؟ معنى. ها؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو ذلك الكتاب لا ريب يعني لا شك فيه هدى للمتقين. كتاب هداية. هداية لمن؟ للمتقين. من هم المتقون؟ سأبين المعنى. إنما القرآن هداية للمتقين فقط، أما غير المتقين فهو عليهم عمى، عليهم ظلام. هو كتاب هداية، كتاب إرشاد ودلالة. الهداية هنا معنى الإيه؟ الدلالة على الحق والصواب. هداية للمتقين. من هم المتقون؟ التقي هو الذي يتقي العذاب بإجابة الأوامر وباجتناب الإيه؟ النواهي. التقوى أن تتقي عذاب الله، أن تتقي غضب الله، أن تتقي سخط الله. هل يتقوى الحقيقية؟ العمل بالأوامر واجتناب الإيه؟ النواهي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما صفات المتقين؟ عندنا كم آية وصفتهم؟ ثلاث آيات. بكم صفة؟ بخمس أو ست على التفصيل سأذكرها. تدرون صفات المتقين والكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم كم آية؟ لا، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إيه؟ ولهم عذاب عظيم. خلصت. كم آية الكفار؟ كم آية؟ لا يا أخي، الكفار آيتين بس. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن تنذرهم لا يؤمنون، هذه آية. ختم الله على قلوبهم إيه؟ يبقى كم آية الكفار؟ للكفار آيتان، والمتقين يا أخي صفات يا أخي ثلاث آيات، ثلاثة للمتقين وآيتين لمين؟ للكفار. كم آية بقى للمنافقين؟ هذا يبين خطورة الإيه؟ النفاق. النفاق أخطر من الكفر، لأن المنافق يظهر الإسلام يبطل الإيه؟ الكفر. نحن اليوم معدنا مع المتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. انظر إلى صفاتهم. الصفة الأولى الذين يؤمنون بالغيب. الصفة الثانية يقيمون الصلاة. الثالثة مما رزقناهم ينفقون. الرابعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، دي صفة واحدة. الخامسة وبالآخرة هم يوقنون. كم صفة كده؟ خمس صفات المتقين. هيا بنا نشرح هذه الصفات. الصفة الأولى الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. ما هو الإيمان بالغيب؟ طبعا عندك قراءة يؤمنون، دي قراءة حفص. قراءة حفص إيه؟ يؤمنون، مش كده ولا إيه؟ في قراءة نافع فرش ماذا قال؟ يؤمنون، يؤمنون بدون همز في كل القرآن. يبقى عندك يؤمنون قراءة مين؟ حفص. واحنا عندنا حفص. وفي قراءة نافع ايه؟ يؤمنون، يؤمنون بدون ايه؟ همس. طيب يؤمنون بالغيب، ما معنى يؤمنون بالغيب؟ يؤمنون يعني يصدقون. الإيمان هو التصديق، تصديق القلب طبعا وقول اللسان عمل الجوارح، هذا هو الإيمان. هنا التصديق كقول إخوة يوسف لأبيهم يعقوب وما أنت بمؤمن لنا، يعني إيه؟ بمصدق لنا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت لا تصدقنا. فالإيمان هو التصديق، التصديق بالغيب. أول صفة من صفات المؤمنين التصديق بالإيه؟ فما هو الغيب؟ تعريف الغيب، نحن عاوزين نقرأ القرآن مع بعض، عند كل كلمة نقف ونفسرها بالقرآن أو بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إيه معنى الغيب يا إخواني؟ كل ما غاب عن حواسنا. ما هي الحواس؟ اللمس، السمع، البصر، الشم، التذوق، دي حواس. كل ما غاب عن إدراكنا وحواسنا وأخبرنا الله به أو أخبرنا به من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ الجن شفناهوش نؤمن به أم لا؟ الملائكة غيب، عذاب القبر غيب، الجنة غيب، النار غيب، الميزان غيب، الصراط غيب، مش كده ولا ايه؟ حوض رسول الله غيب. والغيب انواع، في غيب نسبي وغيب مطلق. يعني انت الان في احمد دلوي في عبدين محاضره دلوقتي، غيب نسبي ام مطلق؟ نسبي، يعني غيب بالنسبه لبدوي وهي ايه؟ شهاده بالنسبه لمن في عبدين. فالغيب انواع، انما مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله، ان الله عنده علم الساعه. يبقى علم الساعه ايه؟ غيب مطلق ام نسبي؟ مطلق. وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. طيب فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طبعا الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب، فلا يظهره على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، هذا وحي من الله له. قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الايه الخبير. إذن من صفات المتقين أنهم يصدقون بالإيه؟ بالغيب. هذه أول قضية مهمة، لأن البعض يناقشك في أشياء غيبية لا يؤمن إلا بالإيه؟ بالمحسوس. هؤلاء هم من؟ العلمانيون الماديون. يقول لك كل محسوس نؤمن به وكل غيب لا نؤمن به حتى نشاهده. يبقى أن ذلك أنكروا عذاب القبر وأنكروا الملائكة وأنكروا الجن وأنكروا الجنة وأنكروا النار، بل أنكروا الله سبحانه، لأن الله إيه؟ غيب عنا. هو أخبرنا سبحانه بمظاهره بصفاته بأسمائه، لكننا لم نرى، فهو إيه؟ غيب. ولذلك قلت لكم أخواني إن أستاذا علمانيا خبيثا دخل فصل دراسته فقال يا أبنائي هل تروني؟ قالوا لا. قالوا نعم. قال إذن أنا موجود. هل ترون السبورة؟ قالوا نعم. قال إذن السبورة موجودة. قال هل ترون الله؟ قال التلاميذ لا. قال إذن الله غير موجود. مجرم يريد أن يدلل أنه لا يجب أن تؤمن إلا بكل إيه؟ محسوس. فقام تلميذ صغير من مسجد التوحيد أحمد زدوي تربع العقيدة، قال يا إخواني هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن عقل الأستاذ غير موجود. قال لا. طب ما احنا نؤمن بالكهرباء اهي، لكن هل رأيناها؟ كيف امنا بها؟ بايه؟ بالاثار، باثارها، يعني بالضوء. ها طالما في ضوء يبقى في ايه؟ كهرباء. طيب السماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحر ذات امواج، ألا يدل على ذلك على اللطيف الخبير؟ الشمس والقمر والليل والنهار والجبال والإنسان، حدث عن آيات الله في خلقه. وكل هذه الآيات ألا تدلل على الخالق سبحانه وتعالى عز وجل؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. أفلم ينظروا إلى السماء بينهم كيف بنيناه؟ الشمس ماشيه كده بنظام، والقمر بنظام، والكسوف والخسوف والمطر والفصول والليل والنهار، كل هذا عبث هكذا يعني. حتى قال ابو حنيفه لرجل مشرك لو اخبرتك بان هناك باخره سفينه تحمل بالبضائع ثم تاتي الى الشاطئ الاخر وتفرغ الشاحنه ثم تاتي لتحمل من الشاطئ وتعود بنفسها، هل تصدق؟ قال لا، لابد لها من قائد يقودها ومن عمال يفرغونها. ألا تؤمن بذلك؟ سبحان الله العظيم. إذن الآثار في خلق الله دلت على خلقه سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أخي النوم، حتى النوم آية من آيات الله. الأصوات، اختلاف البصمات، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم سبحانه وتعالى. ومن آياته سورة الروم، آيات. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هذه آيات غيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه القضية الثانية، إقامة الإيه؟ وإقامة الصلاة معناها أن يؤديها تامة الأركان والواجبات والسنن ويستوفي الشروط، إقامة تامة. والصلاة لغة هي الدعاء، وشرعا هي حركات مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، شرعا هكذا الصلاة. والصلاة هي عماد هذا الدين، من أقامها أقام هذا الدين، من تركها هدم الدين. لذلك تجد أن الله عز وجل حينما ينادي على أنبيائه ورسله يأمرهم بالصلاة، ماذا قال موسى؟ يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ماذا قال عن عيسى؟ وأمرني بالصلاة. ماذا قال إبراهيم؟ رب اجعلني مقيم الصلاة، مش مؤدي، لا ده مقيم. المقيم غير المؤدي. المقيم يا سيدنا الشيخ الذي يقيمها في أوقاتها تامة الشروط والأركان والواجبات والسنن، ويخشع فيها ويحسن لها التطهر، ده الإقامة. يقيمون الصلاة. ولذلك أعظم شعيرة في دين الله هي الصلاة. ولا أعلم كيف نقول مسلما لا يصلي، لك أنا مسلم تصلي؟ لا، لحسب الظروف. أنت مسلم كيف تكون هذا؟ العهد الذي بيننا وبينهم من تركها فقد كفر، كهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول حاجة طبعا المجرمين، من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها ضيعها، لم تكن له نورا ولا برهانا، وحشر مع من؟ فرعون، هامان، قارون، أبي بن خلف، حتى قالت الحنابلة أنه كافر. ما الدليل على كفره؟ قالوا إن آخر من يخرج من النار رجل تعرف الملائكة بإيه؟ بأسر سجوده. ده آخر واحد يخرج ترك الصلاة يعرفونه بإيه؟ آخر خروج الناس خروج من النار يصلي، لكنه دخل النار لكبائر، هذا الآخر. فما شأن الذي لا يصلي هذا؟ لذا كان يقسم بالله الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الكعبة عند المكة، الحرم المكي في المسجد الحرام، أقسم رب هذا البيت أن تارك الصلاة كافر. كان يقول هذا لطلاب علمه، لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. دع مذهب الحنابلة، وعندهم أدلة على كفره، أدلة كثيرة جدا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. طيب إن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة فليسوا لنا بإيه؟ بإخوان. أيوة نعم، لو إيه يعني الطاقتين؟ وضح السؤال. هذه مرحلة، هذه منطقة، أو هذا موضوع خلاف بين العلماء. تعرف أنت أن الحنابلة كفروه على الإطلاق، على الإطلاق، وكفروه على التعيين أيضا، قالوا تارك الصلاة إيه؟ كافر. ولو أن فلان ترك الصلاة وبعينه وإيه؟ كافر بعينه، لأنه تارك الإيه؟ للصلاة. لكن الجمهور الشافعية والمالكية لهم رأي آخر، أن الكفر هنا كفر لا يخرج من الملة، كفر دون كفر، لأن الكفر الذي يخرج من الملة ليس منه ترك الصلاة. عندهم أدلة في هذا أيضا، موضوع خلافي، خلاف شديد. إنما الحنابلة عندهم أدلة قوية الحقيقة، أدلة قوية. ولذلك قال الجميع أن تارك الصلاة يستتاب 3 مرات، فإن صلى وإلا قتل. هل يقتل حدا أم يقتل ردة؟ إن قتل ردة يبقى لا يصلى عليه، وإن قتل حدا يصلى على ذا الخلاف. لكني أسأل الآن، رجل لا يصلي وجئنا به، هتصلي ولا هنقتلك؟ ولا اقتلوني مش هصلي، مش هصلي واقتلوني، هل هذا اتركها كسلا ام جحودا؟ اذا المسألة يعني واضحة، يعني لا يصر على تركها الا جاحد مش متكاسل، لان المتكاسل اذا هدد بالقتل ايه يصلي. فالخلاف في الآخرة يعود إلى هذا، أنه لابد أن يكون جاحدا له، لأنه يستحيل أن يقبل القتل على ترك الصلاة، يستحيل أن يقبل هذا على هذا، فالقضية خطيرة. ثم يا تارك الصلاة، يعني هل تقبل أن العلماء اختلفوا في حكمك وفي أمرك؟ منهم من يقول كافر مخلد في النار، ومنهم من يقول لا يكفر. قضية خطيرة جدا. ويقيمون الصلاة، نعم نعم لا خلاص يصلي يصلي يكسر من السنن من النوافل. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الصفة الثالثة، ومما رزقناهم ينفقون. الرزق هنا عام، رزق المال يعني الزكاة والصدقة، ينفقون. وكذلك أي رزق، العلم رزق، ينفقون العلم الذي علمهم الله، الصحة رزق، الولد رزق، كل ذلك ينفقون منه لمن؟ لله. ومما رزقناهم، ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون، ينفقون ابتغاء وجه الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، قلنا يؤمنون يعني إيه؟ يصدقون بما أنزل إليك هو القرآن، وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل والزبور. يعني نؤمن بكل الرسالات التي أنزلها الله على من؟ على الأنبياء. يبقى لا نفرق بين أحد من رسله، هذا الإيمان بالرسالات وبالرسل. يؤمنون بما أنزل إليك وبما أنزل من قبله، يصدقون بهذا وهذا، وبالآخرة هم يوقنون. ما معنى يوقنون؟ اليقين يعني ليه؟ التصديق، التصديق اليقيني، عندهم يقين في أمر إيه؟ الآخرة. يعني في آخرة ولا لا؟ واحد يقول لك والله يعني ممكن يكون في آخرة، الله أعلم يعني شفناش، يعني ممكن يكونش فيه إن شاء الله. هذا كفر، وثم كفر الشك، كفر ليه؟ تشك في أمر الله سبحانه وتعالى. لدن عندي يقين 100% أن هناك آخرة، وفي موت وفي جنة ونار وعذاب قبر، ميزان وصراط. عندي يقين أم عندي شك؟ يقين. لو عندي 99.9 يقين وواحد من عشرة شك، ها كفر على طول برا، كافر الذي يشك في أمر الله سبحانه وتعالى، في أمر الآخرة. كثير من الناس يقول لك وفي عذاب قبر، انت شفت؟ قالوا لا ما شفتش. يبقى خلاص. حتى ألف أحمد صبحي منصور العلماني هذا، خدعوك فقالوا عذاب القبر، بالتالي أني عذاب القبر وهم لا حقيقة، والثالث قال إيه؟ عذاب القبر خرافة، والرابع قال إيه؟ دخل إلى طلابه في كلية الآداب أستاذ وقال لهم تعرفين يا أبنائي عذاب القبر زي إيه؟ قالوا إيه يا أستاذ؟ ما تكون نايم كده وواحد يجيب لك عينك تاكل وأنت نايم، والتاني نايم جنبك يشوف نار ويعذب، هو ده عذاب القبر. مش حقيقي، مش بعث الأجساد وعذاب، لا ده حاجة كده إيه؟ ألم معنوي وأنت نايم، وأنت ميت تتألم ألما إيه؟ معنويا. مش حاجة اسمها بعث وملك وسؤال وأجساد تعود، لا لا ده الكلام كله إيه؟ أخلي بالنا بقى إيه أدخل من هذا الباب. وطبعا يجد من يجيبه لهذا ويجد رواجا لهذا الفكر. وبالآخرة هم يوقنون، يعني عندهم يقين في أمر الإيه. ولذلك قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم إيه، هذا هو الإيمان الحقيقي. إنما الشك يفضي إلى الكفر، الشك يفضي إلى الإيه. صاحب الجنتين في سورة الكهف ماذا قال لصاحبه؟ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، لئن إيه رددت، لئن رددت يعني عنده إيه شك. ماذا قال له صاحبه؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي إيه أحد. هذا هو الأساس، هذا هو الأصل. وبالآخرة هم يقنون. صفاتهم خمس، جاء الثناء بعد ذلك والمدح. أولئك برضو للعلو ارتفاع الشأن، أولئك على عرف على يعني العلو والاستعلاء والتمكن، على هدى يعني هم فوق الهدى. ها؟ الصلاة على وقتها، هذا هو التحكم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الإيه المفلحون. الفلاح، وسمي الفلاح فلاحا لأنه يستخرج من الأرض إيه زرعا. الفلاح الذي هو تحصيل المطلوب والتخلص من المرهوب، والفلاح الفلاح الحقيقي للذين يؤمنون الغيب ويقومون الصلاة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى هذه خمس آيات نقولها مرة أخرى حتى ننتقل إلى صفات الكفار. ألف لام ميم سورة البقرة كم عدد آياتها؟ يا كم آية؟ مكية أم مدنية؟ مدنية، كلام مظبوط. كم عدد السور التي افتتحت بالحروف المقطعة؟ ها 29. ما معنى الحروف المقطعة؟ ها نعم لا يعني فسر ألف لام ميم. الله أعلم مراد، استأثر الله بإيه؟ من المحكم أم المتشابه؟ المتشابه، المتشابه وما يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، ذلك الكتاب لماذا استعيض عن هذا بذلك؟ للعلو، علو الشأن والارتفاع، مش كده ولا إيه؟ ذلك الكتاب، لفظ الكتاب من الألفاظ المشتركة، هل هناك في القرآن معنى للكتاب آخر؟ ها؟ نعم، ها؟ المكاتبة بين العبد وسيد الفرض، كتب عليكم الصيام، القدر كتاب الله عليكم. فالكتاب لفظ مشترك يفيد أكثر من معنى. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الريب هو الشك وهو الخطوب. قالوا شاعر تربص به ريب الإيه المنون، يعني خطوب الموت. هدى للمتقين، من هم المتقون؟ الذين يتقون على العذاب باجتناب النواهي وبفعل الأوامر، المتقين. صفات المتقين كم في هذه الصورة؟ خمس. الذين يؤمنون بالغيب يقومون الصلاة مما رزقناهم، والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم كم صفة؟ خمس صفات للمتقين. طيب، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خمس آيات في أول البقرة منها ثلاث آيات جاءت لصفات من؟ لصفات المتقين، ثلاث آيات. الكفار أعطي نبذة سريعة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، آية لا يؤمنون، دي آية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى، خلي بالك بقى علماء القراءة يقولون لأن هناك خطأ شديد هنا، تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وتقف وعلى أبصارهم غشاوة، لأن الغشاوة لمن؟ للبصر. اوعى تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، جعلت الختم للإيه؟ للبصر. غلط، الأفضل أن تقول ختم الله على قلوبهم وعلى، بس خلاص الختم للإيه؟ للقلب وللإيه؟ وللسمع. والغشاوة للإيه؟ للبصر. نعم سواء عليهم لا غلط، لا لا لا، إن الذين كفروا سواء، لا لا، وقف قبيح. الأخ بيقول نقدر نقف على كلمة سواء؟ تقول إن الذين كفروا سواء. سواء إيه؟ هل هم سواء؟ لا، في كافر كافر مجرم وكافر أقل إجرام، لا لا، يعني هذا المعنى لا يجوز أن تقف عليه. ولذلك الوقف الابتداء ده مشكلة في القرآن. كنت أركب مع قارئ القرآن مصري استاذ في القراءات العشر، وفتحنا في السيارة شيخ سعودي مشهور جدا، قرأته لا قوة إلا بالله، لعله الشيخ المعقلي، لعله يعني الشيخ المصري، قال لي هطلع لك دلوقتي 10 أخطاء من الوقف الابتداء الآن افتح، فإذا بي يستخرج لي أخطاء قاتلة في الوقف الابتداء. الشيخ بيقرأ في البقرة حفظه الله، بقول إيه؟ بقول في صوت البقرة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، دي الآية مش كده؟ فالشيخ قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، ونفسه إيه؟ خلص. فراح قال إيه؟ من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. قلت له يا شيخنا، قال لي يعني بعد ما جاءوا العلم بقى ظالم. شفت المصيبة يا سيدنا شيخ المعقلي، يبدأ هذا البدء القبيح، من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الإيه؟ الظالمين. بدء قبيح جدا. النفس اتقطع، لازم أبدأ بداية صحيحة تكمل الإيه؟ المعنى. فقلت له انتبه. دخلت مرة إلى مسجد فوجدت الإمام يقرأ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، حل وبعد قال إيه؟ والحجارة عليها ملائكات غلاظ شداد. يبقى جعل الحجارة عليه عليها الملائكة، الحجارة عليها ملائكة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقف الوقف والابتداء ده علم كبير، وإحنا بنلوش فيه تلويش إيه؟ لا قوة إلا بالله. لا، قراء مصر الحقيقة في الوقف الابتداء مدرسة، مدرسة في الوقف الابتداء، مدرسة تدرس الدنيا. السعودية عن نعم حفاظ قراء أصوات، إنما المخارج والوقف الابتداء والرسم العثماني هنا في مصر. لذلك لا تعجب أن يقال القرآن نزل في مكة والمدينة وحفظ في تركيا، حفظ وقرئ في مصر بالفعل في دم التعصب، مش ماتش الجزائر وماتش التعصب، لا دي حقيقة. قراء مصر هم قراء القرآن. إن أردت أن تتعلم الأحكام والقراءة عليك بقراء مصر. أما الأصوات التي تسمعها أصوات طيبة نعم، وفيهم ناس كلهم الحمد لله أجلاء، إنما مدرسة الوقف والابتداء والمخارج والأحكام مدرسة مصرية 100%. وأخبرني ثقة أن الملك فهد لما أراد أن يطبع المصحف في مطابعه قيل له هناك شيخ مصري يسمى عامر عثمان رحمه الله، ده أستاذ قراءات، شيخ الشيخ المعصراوي وشيخ الشيخ حبة رزق الحبة وشيخ الشيخ مشايخ كلها، ده أستاذ أرسع مخارج. قالوا له ده شيخ في الرسم العثماني، في الرسم العثماني في مصحف. هو لك يعني الرسم العثماني؟ قال يعني ايه؟ قالوا ينبغي ألا تطبع المصحف إلا لما ينظر عليه. فأرسل له طائرة خاصة الملك فهد، أخذ الشيخ عامر من هنا وعدوه في السعودية، أمسك من المصحف أول صفحة استخرج منها 10 أخطاء في الرسم العثماني، ثاني صفحة 5، ثالث صفحة 3، لا لا لا لا لا الطابع المطابع تقف. ولم يصرح بطبع المصحف إلا لما راجعه من؟ الشيخ عامر عثمان كاملا. إيه الرسم العثماني ده؟ بئسما، كلمة بئسما تلاقي مرة مكتوب في القرآن بئس بعدين إيه؟ ما لوحده، ومرة تلاقي إيه؟ بئسما وصل بعضه. إيه الفرق بين الاثنين؟ مش فرق، النطق واحد، لكن الرسم العثماني كي لا برضو نص الكلام بئسما وكيلا، رحمة رحمة بالتاء المفتوحة مرة، التاء المفتوحة بالتاء المربوطة ايه مرة، تأيه كثير الرسم. الى غير ذلك احبات الكرام، الحقيقة علم التفسير مع علوم القرآن من الأهمية المكان، نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا إن شاء الله تعالى. عندي أسئلة، سؤال واحد، في أخ بعث أسئلة نمي لعلم علم القرآن خليه هنا. سورة الفتح آخر آية بها يقول الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآية، ما تفسيرها؟ وهل غير المسلمين المؤمنين يدخلون الجنة؟ لا، محمد رسول الله والذين معه. من الذين معه؟ أصحابه أشداء على الكفار رحماء. هذا مدح لمن؟ الصحابة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، سيماهم مش العلامة دي، لا العلامة دي الزبيبة، لا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. خلاص، كلمة سيماهم في وجوههم من أثر السجود دي صفة لأصحاب رسول الله. ذلك مثلهم في التوراة، تقف هنا ضروري، يعني في التوراة مثل أصحاب رسول الله سيماهم فين؟ يعني من خصائص أصحابه أو أصحابه أن سيماهم في وجوههم. ثم تقول إيه؟ ومثلهم في الإنجيل كزرع. أوعى تقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، غلط. هتقول إيه؟ ذلك مثلهم في التوراة، تقف. ومثلهم في الإنجيل كزرع، كزرع إيه؟ أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه، فاستوى فاستغلظ على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم. ايه معنى الكلام ده؟ انهم كانوا قلة ثم ثم انتشروا في الأرض بعد أن كانوا قليل، أصبحوا كالزرع الذي يخرج الشطأ ويمتلئ به الزرع. هذا مثل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى، لكني أريد من الحضور كتاب جبته ما شاء الله. شيخ كتاب معك حلو ممتاز، تشرف ذا ولا ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا في تقدم ان شاء الله، في تقدم. مرة جاي ان شاء الله هنتم على الباقي. بس لما نشوف الاخوة المتابعين معنا ما يستطيع شراء الكتاب، هنجيب له كتاب بس يثبت الاول الجدية في الحضور، لان البعض يأخذ الكتاب وايه ويولي. انا عارف بعض الناس يأتي للكتاب اول ما يأخذ الكتاب مول فين اخ السلام عليكم خذ الكتاب. لا احنا مش هنوزع الكتاب او ندي احد الكتاب الا لما يثبت انه عنده صدق بالحضور. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. نعم لا مش كم مرة، يمكن اخر مرة دي الكتاب. لا في كل الحرب والسن، بس الشدة هنا تحمل معنى في الحرب تختلف عن معناها في السن. نعم.